بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمرا، ما هو الدرس الذي أخذناه في الدرس السابق؟ النوافذ. النوافذ جمع إيش؟ ناصب. ما هو الناصب؟ ننسب الفعل أو الاسم، ها؟ كذلك الاسم، لكن رأينا في الأفعال. فما هي النواسب التي رأينا؟ لكن رأينا كم؟ اثنين. أن ولن. ما هو أن؟ ها؟ حرف نصب واستقبل وخلينا أثاره. نعم، مصدرين هذا خلينا إن شاء الله، لأن هذا يحتاج لشرح. ولن حرف نصب ونفي واستقبل، هل يفيد التأبيد؟ نسينا هذا في الدرس، ليس بلازم على حسب القرائن، وإلا ليس هو وضعا يفيد التأبيد. ومن رأى نفي بلا مؤبدا فقوله اردد وخلافه عدودا، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، فهذا ليس بصحيح، يعني أنه يفيد التأبيد ليس بصحيح، قد يفيد وقد لا يفيد. تدل على ذلك يقول سبحانه وتعالى ولن يتمنوا، يعني الموت، ثم هم يوم القيامة ماذا يقولون؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. فقال لو تفيد لن أتأبد لما طالبوها ولا الموت. تم. كم بقي إذن؟ وكي من النواصب، لأنها هنا ذكرها هو المؤلف والمصنف رحمه وتعالى المصنفان، فأخذنا أن ولن. فمتى وجدت أن وكذلك وجدت لن تحكم على ما بعده ونوش أنه فعل، فهم يدخلون على الأفعال. هذا كذلك من علامة الفعل، كيف تعرف الفعل؟ إذا وجدت هذه الأشياء أن ولن، ويدل على أن الفعل بعده مضارع، لأن أن يدل على الاستقبال، فليدخل على الأمر ولا كذلك على الماضي، لأن الماضي يدل على أشياء التي قد مرت. فالآن نأخذ إذن وكي، كلاهما كذلك من النواصب، إذا وجدت ذلك قبل الفعل لكن بشرط، لا سيما في إذن. وكي هذا كأن وكذلك لن، أنه يفيد النصب، يفيد النصب ومعناه أو أن عمله النصب، وهو يفيد التعليل. مثلا تقول نعم جئت كي أستفيد، جئت كي أستفيد، فيكون أستفيد هذا الفعل لابد أن يكون منصوبا، لماذا؟ لأن قبله دخل كي، وهو يفيد التعليل، أي لماذا؟ يعني سؤالك مثلا هكذا، لماذا جئت؟ وسيقول كي أستفيد. هذا كي كنا من النوافذ، دخل على ما بعده ذلك الفعل في المضارع وهو ناصب، فلا بد أن يجعل آخره بفتحة أو ما ناب عن فتحة، لكن ها هنا يجعله بالفتحة، وهو يدل على التعليل. والتعليل هو جوابك عن لما، لما فعلت هذا؟ وهو يعلل، فعلت كذا كي، لكن هذا لكي هو يكون من النواصب، أي أنه ينصب الفعل المضارع بنفسه، لأن سيأتي النواصب ينقسم إلى قسمين، لكن الآن سنأخذ القسم الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه. فأن ولن الذي أخذنا في الدرس الماضي كلاهما ينصبان بأنفسهما، وكي كذلك كي تكون ناصبة يجوز أنك تقول هذا جئت لكي أستفيد، وجئت كي أستفيد كلاهما بمعنى واحد. فهذا هو الدرس، يعني معنى كي أن كي من النواصب التي تنصب بنفسها، كي من النواصب التي تنصب بنفسها. إن شاء الله مفهوم هذا الدرس أو مفهوم هذا. وتكون إذا أتيت للإعراب تقول مثلا جئت، جئت تقول فعل ماضي مبني على السكون، والتاء خذها هكذا كقاعدة ضمير متصل في محرف فاعل، من الفاعل؟ من الذي يجي؟ أنا. كي تقول حرف نصب وتعليل، كما قلنا حرف نصب لأنه ينصب، وتعليل لأنه يدل على العلة لماذا فعل. ثم أستفيد تقول فعل المضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وأما الفاعل مقدر أنا، جئت كي أستفيد أنا. تمام، من يعرب هذه؟ خرجت كي أتنزه، أتنزه يعني أخرج وأتهوى سبحان الله. من يعرف هذه؟ خرجت كي أتنزه، من يعرفها؟ فعل الماضي، فعل ضمير، فاعل. تمام، نعم، وتعليل. نعم، لماذا خرجت كي؟ نعم، أتنزه؟ لا، فعل مضارع كما قلنا. إذا وجدت كي الناصبة الذي بعده سيكون إيش؟ فعل مضارع. فإذا فعل مضارع منصوب مجرور مرفوع منصوب، وعلامة نصبه منصوب بمن؟ من نصبه؟ بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هكذا. تمام، خرجت فعل وفاعل، إن شئت تقول كي ناصبة وحرف نصب وتعليل، أتنزه فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. كلام مفهوم؟ ننتقل إلى إذن الذي فيه يعني بعض الشروط. كذلك من النواصب إذن كما قالها هنا في المثال، إذن تقيم عندنا، لمن قال مثلا سأزورك، سأزور مدينتكم، سأزور مدينتكم، فأنت تجيبه تقول إذن تقيم عندنا. فهذا إذن يسمى حرف نصب لأنه ينصب، واستقبال لأن الفعل الذي سيدخل عليه يدل على المستقبل. سأزور مدينتكم إذن تقيم عندنا، يعني في اليوم الذي ستأتي تقيم عندنا، ليس الآن لكن في اليوم الذي تزورنا ستقيم عندنا، لكن ليس الآن، يدل على الاستقبال. تمام، وجواب أو جزاء كما شئت، حرف نصب لأنه ينصب، استقبال إذا دخل على الفعل في الفعل والمضارع ودل على الاستقبال، وجواب لأنه جواب كما قلنا هنا سأزور، سأزور مدينتكم، فأنت تجيبه تقول إذا تقيم عندنا، فلذلك سمي جواب لأنه يقع جوابا لمن كلمك، لمن كلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنكتب المثال، سأزورك غدا إذا تقيم عندنا. فهذا كما قلنا وحرف نصب لأنه نصب ما كان بعده، واستقبل لأن هذا وهو الإقامة في عنده في بيته لا يقع الآن، الآن يكلمه قال سأزورك، الزيارة هل فعلت؟ هل فعلت؟ ما فعلت. سأزورك غدا إذا تقيم عندنا، وهو جواب لمن قال له سأزورك. وجد على حسب، إذا كان يتضمن الجزاء على الكلام الذي قبله، لكن إذا تنصب بنفسها بثلاثة شروط لم يذكرها لكن لا بد منها. أولا أنها تقع كما يقولون لها صدرة في الكلام، هذا يسمى الجملة الجوابية لأنها هي جواب لهذا. فهذا إذا لكي يعمل يكون ناصبا في الجملة لابد أنه يقع أولا في جواب في جملة الجوابية، فإذا سبقه شيء فذا لا يكون هو ناصبا. لو قال مثلا سأزورك غدا فيقول نعم يا عبد الله إذا تقيم عندنا سأزورك غدا، قال ذلك بالجواب يا عبد الله إذا تقيم عندنا، فهذا لا يكون ناصبا. لماذا؟ لأن إذا ما وقع في صدر الكلام يعني في صدر كلامه، فبدأ بيش بي عبد الله، وهذا لابد أن يأتي في أول الجملة الجوابية. فلو قلنا مثلا سأزورك غدا وقال يا عبد الله إذا تقيم عندنا، هذا لحن لابد أنك ترفع تقول إذا تقيم عندنا. لماذا؟ لأن هذا ما وقع في صدر الكلام، لكن كان قبله إيش؟ يا عبد الله. كل ذلك الجملة الجوابية، لكن الآن ما وقع إذا في صدر الكلام، ما معنى صدر الكلام؟ أي في أول الكلام، في أول كلامه ما بدأ بيش بإذا سأزورك غدا، هذا قال له صاحبه فأجاب فقال يا عبد الله إذا تقيم. لماذا؟ لأن إذا ما وقعت في صدر الكلام الجوابي، في صدر الكلام الجوابي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يوجد فاصل بينه وبين الفعل، فإذا وجد فاصل فكذلك هي لا تعمل، لكن استثنوا العلماء من ذلك شيئا القسم والنداء. فلو قلت مثلا إذا والله تقيم عندنا، فقالوا هذا جائز ما في أي مشكلة، وقالوا كذلك في النداء إذا أو النفي كمان، اختلفوا في النداء، نسيت هو النداء ولا إن شاء الله النداء، أظن النداء لأنهم توسعوا بعضهم، فقالوا ما دام وجد القسم فقياس على ذلك لا النافية، وأدخلوا أشياء كثيرة، فقالوا لا نحن نتوقف على ما سمعنا من العرب، لأنهم عندهم أبيات والشواهد من العرب من الأولين أنهم تكلموا بإذا وفي فاصل بينه وبين الفعل، فإذا عندنا دليل يعني الشاهد من العرب القدماء. أما الآن الذي تأتون هذا قياسي، والقياس أولى أن يترك، بعضهم توسعوا، لكن الصحيح يجوز اثنين النداء والقسم، فيجوز ها هنا الأصل فيه أن لا يفصل، لكن إن وجد القسم والله بالله تالله أو النداء يا عبد الله يا محمد قلت سأزورك غدا، قال إذا يا محمد تقيم عندنا، هذا جائز. إذا والله يا عبد الله تقيم، إذا والله تقيم عندنا، هذا كذلك عندهم جائز. أما إذا وجد شيئا غير القسم أو النداء فعندهم لا بد بعد ذلك أن يرفع، لا بد أنه يرفع. لو قيل مثلا سأزورك غدا إذا إن شئت تقيم عندنا، هذا خطأ. إذا إن شئت تقيم أو تقيم تقيم، لماذا؟ لأنه جاء فاصل بينه وبين إذا، وهذا فاصل ليس بقسم وليس بنداء، فإذا يجب أنه يكون مرفوعا. لماذا؟ لأن وجد فاصل غير القسم وغير النداء فعندهم لا يجوز، لا يجوز ذلك. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا لابد أن هذا الفعل يدل على المستقبل، فإذا دل على الحال فإنه لا بد أنه يرفع. لو قيل مثلا يعني قال له أحبك فقال إذا أظنك صادقا، فهنا لا بد أن يقول أظنك. أحبك قال له أحبك، المهم قال إذا أظنك صادقا. طب هنا أظنك لا بد أنك ترفعه، وإن الآن وفي صدر الكلام لا بد فيه فاصل، لكن هذا الفعل دل على الحال لم يدل على المستقبل، أي إذا أظنك أي الآن ليس في المستقبل. أحبك إذا أظنك صادقا، الآن يتحدث عن شيء حاليا، فإذا يختل فيه شرط فلا بد أنه يرفع، لأن هذا الفعل لا بد أن يدل على الاستقبال. لماذا؟ لأن هي حرف استقبال، والآن ليس بحرف استقبال، لأن الحدث الذي بعد في الفعل دل على الحال، تختل شرط، فإذا لا تنصب، لا بد أن يرفع، فتقول إذا أظنك صادقا. إذا قلت أظنك رفعت، هذا مو هو لحن عربية فصيحة، أما اللحن أنك تجد أنك تأتي بالفتحة الآن. لماذا؟ لا تعمل هنا لأن هي مستقبلة تدل على المستقبل، وهذا الفعل دال على الحال. تلك التي هي ناصبة كما قلنا حرف نصب واستقبل، وأما هذا دل على الحال. خطأ هو لحنة. هو لحنة. إذا قال شخص يحبك إذا أظنك صادقا، هذا هو الأصل، لا تقول إذا أظنك، هذا خطأ. وإن قال أظنك هذا هو الصواب، ليس في لحنة أبدا. إذا قلنا صادقا في النص صح؟ أيوه. والفعل الذي يريد لابد أن يكون عليه مستقبلا. مستقبل، وهذا ليس بالمستقبل. إذا لا ترى أيوة تناقض، فلذلك فلذلك يرفع أيوة. ليس بلحن، لكن لابد أنك ترفع نحو لا يدرس، تقول أحبك، الشخص يقول أحبك، تقول إذا أظنك صادقا، هذا ذلك. لو دق على الباب تقول من؟ قال أنا محمد. تقول إذا أفتحك أو أفتحك. دق واحد على الباب قلت من؟ قال أنا محمد. تقول إذن أفتحك أو أفتحك. من قال بنص يرفع يده؟ أفتحك أو أفتحك. من قال بالنص؟ محمد. قال أنا محمد. يدق الباب قلت من؟ قال أنا محمد. فتقول إذا أفتح لك نعم أفتح لك أو أفتح لك لا. الآن بالرفع، من يقول بالنص؟ رأيت يدا من ها هنا، ليس أمنا رضوانا. أيوة، ما الدليل على أنه يدل على الحال؟ الآن إذا أفتح لك الآن، أفتح لك الآن، قلت الآن، فإذا دل على أن الفتح سيكون الآن. فهمتم إن شاء الله؟ إذا حرف نصب واستقبال وجواب أو جزاء على حسب، فهو ينصب بثلاث شروط، لابد أن يكون صادرا في الجملة الجوابية في صدر الكلام، فإن وجد قبل ذلك شيء فإنها ترفع، يعني الذي بعده يرفع الفعل ولا تعمل. الشرط الثاني أن لا يوجد بينه وبين الفعل فاصل، فإذا وجد فاصل غير القسم وغير النداء فإنها لا تعمل، أما مع النداء والقسم لا بس به، تسمح في ذلك العرب، كما قلنا هنا سأزورك غدا قلت إذن والله تقيم عندنا، أو إذن والله يا عبد الله تقيم عندنا، فعندهم جائز، وإن وجد ذلك الفاصل لا بس به، لأن هذا سمع من الحرف. الشرط الثالث لا بد أن يكون الفعل الذي يدخل عليها إذن أن يدل على الاستقبال، لأن إذن تعمل ناصبا إذا كان للاستقبال أي الفعل الذي بعده، فإذا كانت يدل على الحال كذلك الفعل بعده يرفع. من يعيد الثلاث شروط بدون نظر في الدفتر؟ بدون نظر تكون في صدر الكلام. أي كلام؟ هذا الكلام وهذا الكلام كلها كلام. سأزورك أولا، هذا كلام الجوابية الثانية. ثانية أن لا يكون بينه وبين الفعل فاصل غير المداء والقسم. الشرط الثالث أن يكون الفعل عن الاستقبال. نعم، لا بد أنه يدل على الاستقبال. ما هي إذا دون النظر في السبورة؟ حرف النصب واستقبال وجواب أو جزاء. مفهوم إن شاء الله؟ فإذا فهمتم فندخل في تمرين ونشوف أو نقرأ القاعدة. قال في البحث، وقبل ذلك ما أدري قرأنا كل هذه الأشياء الأمثلة ما قرأنا. تم إذا قال إذا تقيم عندنا، تجيب بذلك من قال سأزور مدينتكم. إذن تقيم عندنا، فالشروط الثلاثة موجودة في صدر الكلام، ليس هناك فاصل، وكذلك الفعل الذي بعده تدل على الاستقبال. إذن تربح تجارتك لمن قال لك سأكون أمينا. إذن تربح تجارتك. إذا يفسد الهوى لمن قال لك سأغلق النوافذ، فقلت له إذا يفسد أو يفسد أو يفسد يفسد. نعم، لماذا؟ صدر بكلام. نعم، جئت كي أتعلم. ما هو الناصب؟ كي. خرجت لكي أتنزه. ما هو الناصب؟ المضمرة. ها؟ أنا قلت خرجت لكي على كيفيته. إيش مكتوب؟ أتعلم. ها؟ أتعلم كي أخدم الوطن. أين الناصب؟ كي كذلك، لأن ما سبق بإيش؟ بلا مجارة. قال في البحث، قال يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع قبله أحد الأحرف الأربعة. أن، ما تدل أن؟ تدل على إيش؟ نصب واستقبال. إذا إن شاء الله يكون. وكي حرف نصب وتعليم. نعم، وإيش بقي؟ إذا ماذا كتب؟ لا خلاص. قال وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا. نعم، قال ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا. إذا قلنا مثلا جئت أتعلم، جئت أتعلم، أتعلم وتعلم، جئت أتعلم أتعلم، لأن ما في هناك أي ناصب، فالأصل فيه الرفع. نعم، قال فإذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا. قال ومن ذلك يفهم أن هذه الأحرف تنصب الفعل المضارع الذي يأتي بعدها، لكن بشروط كما سبق الشروط فيها. نعم، قال القاعدة، قال ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربعة، وهي أن ولن وإذا وكيف. وإن شئت قل بعد ذلك هذه الأربعة تنصب الفعل المضارع بنفسها، تنصب الفعل المضارع بنفسها، لأن هناك من النواصب تنصب الفعل المضارع لكن بواسطة. فالنواصب تنقسم إلى قسمين، قسم ينصب بنفسها أو تنصب بنفسها، وقسم ينصب لكن بغيرها. فهذه الأربعة مع الشروط السابقة فهي تنصب بنفسها. نعم، والتمارين إن شاء الله عليكم هي كثيرة جدا، لكن إن شاء الله سنأخذها في الدرس الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله مفهوم الدرس.